هل بالتحريك أم يكون بالتثبيت؟ واضح؟ فالصحيح فيه أن يكون فيه التثبيت، أن يثبت، أن تثبت السبابة. لما؟ لحديث ابن عمر في صحيح مسلم، وكذا لحديث جابر، فهذه أحاديث صحيحة. وهذه الأحاديث يرويها من؟ يرويها الأئمة، يرويها يحيى بن سعيد القطان وهو من هو، ويرويها الإمام مالك، واضح، ويرويها شعبة. والثلاثة هؤلاء يقول العلماء السلف أمناء الله على الحديث في الأرض، شعبة ومالك ويحيى بن سعيد القطان. يبقى الثلاثة دول رووا من حديث إيه؟ التثبيت، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة في التشهد. طيب، هذا حديث ابن عمر وهذا حديث جابر كما في صحيح مسلم. هناك رواية أخرى إنما كان النبي يشير بها يحركها، يشير بها يحركها. طيب، هذه الرواية تفرد بها عن مالك وشعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأئمة آخرون، تفرد بها رجل اسمه زائدة، اسمه زائدة. زائدة هذا ضعيف أم ثقة؟ زائدة هذا ثقة، إذ لو أنه كان ضعيفا لكان الحديث منكر، لأن تعريف المنكر أن يخالف الضعيف الثقات، أن يخالف الضعيف الثقات. رجل ضعيف يخالف ثقات يكون الحديث منكرا، أن يخالف الثقة، من هو أوثق منه يكون الحديث، يكون السند هنا يسمى بالسند شاذ، مفهوم؟ فزائدة وإن كان ثقة، شيخ مقبل بن هادي الوديعي له رسالة صغيرة في هذه المسألة، ما أظن أحد استفصل فيها مثل الشيخ مقبل رحمه الله وعليه السلام، وبين أن هذه الرواية لفظة يحركها، هذه الرواية إنما هي من زائدة، وهذه لفظة شاذة. لما؟ لأنه خالف من؟ انظر الأئمة اللي خالفهم، مفهوم؟ ده مالك اتفق هو ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وسفيان الثوري وأحد عشر آخرون منهم من أمثالهم، كل هؤلاء تفرض عنهم من؟ تفرض عنهم زائدة، مفهوم؟ إذن زائدة نخطئ من؟ ها؟ إذن زائدة، واضح هذا؟ إذن زائدة الذي هو ثقة خالف من هو أوثق منه، فتسمى رواية زائدة السند سند إيه؟ يسمى السند شاذا، مفهوم هذا؟ لذا هذه القاعدة، الشاذ ما خالف فيه الثقة، من هو أوثق منه، مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون الشذوذ في المتن أيضا، قد يكون الشذوذ في المتن أيضا، لا تظنن أن الشذوذ إنما يكون في السند فقط، قد يكون الشذوذ أيضا في المتن. ابن تيمية رحمه الله عنده هذه القاعدة، والشيخ ابن عثيمين يطبقها أيضا كما ذكر هذا في شرحه على البيقونية، أن مثلا صوم السبت، صوم يوم السبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم يقولان لا، هذا الحديث شاذ. أولا اختلف في متنه وفي سنده، أما السند فقال الطحاوي عنه هو منكر، قال مالك هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير. لكن لو سلمنا بصحة السند، المتن نفسه يكون ابن تيمية حكم عليه بالشذوذ. لما؟ قال لأن ابن تيمية عنده القاعدة، قال كل ما خالف متون الصحيحين بتعارض يكون شاذا. يعني ذكر المسألة دي عند حديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر في المجلد 21 في مجموع الفتاوى، واضح؟ ف فابن تيمية رحمه الله قال مثلا طيب هذا الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إذا لا نصوم السبت إلا فيما افترض علينا فقط، خلاص كده. طيب أنت عندك أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صام السبت في غير ما افترض، في غير ما افترض علينا، والصحابة طبقوا ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يعني عندك مثلا حديث جويرية أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري قام النبي يفطر عليه الصلاة والسلام فقال اجلسي فافطري، فقالت إني صائمة، وكان يوم السبت، واضح، وكان يوم جمعة، قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أصمت بالأمس؟ قالت لا. فقال إذن فانزلي فافطري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر قال إيه؟ انزلي فافطري، وفي رواية انزلي فكلي. إذا هنا وجه الدلالة أولا أخذ منه أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة عند الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفردوا الجمعة بصيام ولا بقيام، وفي رواية لا تختص الجمعة بصيام ولا بقيام، وفي رواية إلا في صوم يصومه أحدكم، إلا في صوم يصومه أحدكم. إذن لا يجوز إفراد الجمعة. ثانيا لو أنها كانت ستصوم غدا من السبت لأجازها النبي أم لا؟ الجواب نعم لأجازها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وهذا ليس فيما افترض، ليس فيما افترض علينا. عندك ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم وعند أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث قصة طويلة بينه وبين كلام طويل بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذن فصوم يوما، فصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، مفهوم؟ وبالتأكيد أنه سيأتي عليه يوم سبت يصوم فيه، مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة وعند أحمد كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وبالتأكيد سيأتي يوم السبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي في أي الشهر في أي الأيام صامه، في أوله أم في آخره أم في أوسطه، مفهوم؟ وهذا يبين خطأ من يقيد صيام 3 أيام بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا خطأ، وتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في مسجد أهل السنة رحمه الله، واضح؟ فلا تختص الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فقط. نعم يجوز لك أن تصوم الثالث والرابع عشر والخامس عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن لا يقيد صيام 3 أيام بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي أن يصوم من أوله أو من أوسطه أو من آخره، وتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك. إذن بالتأكيد سيأتي يوم سبت، مفهوم؟ وهناك أحاديث كثيرة. الشاهد هنا إذن هذا الحديث ابن تيمية حكم عليه بالمتن، حكم عليه بالشذوذ، لأنه يخالف متون في الصحيحين كثرة كاثرة في الصحيحين من هذه المتون، خالف هذا الإيه؟ هذا المتن فيه، فيسمى هذا المتن إيه؟ يسمى هذا المتن شاذا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن عند الشذوذ إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، وهذا له تعريف، وهذا وفي المنهج والعقيدة له تعريف آخر، واضح هذا الكلام؟ إذن الشاذ هو من أن يخالف الثقة، من هو أوثق منه، مفهوم؟ طيب إذا خالف الضعيف الثقات فيكون الحديث منكرا. قال هنا الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. قال أيضا الشيخ لقاء الباب المفتوح في القاعدة، قال القاعدة المعروفة والتي دل عليها القرآن وهي رد المتشابه إلى المحكم، وهذا قد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا وعرفنا ما تعريف المتشابه وما هو تعريف المحكم، ولكن نزيدك شيء. المتشابه هو له تعريفات كثيرة، وأوضحها ما لم تتبين دلالته ولم تتضح، ما لم تتبين دلالته ولم تتضح، كما عرف قتادة أيضا كما ذكر هذا الفتوحي في شرح على أصول الفقه الذي شرحها ابن النجار في أربعة مجلدات كبار، وهذا من أفضل التعريف، من أفضل شرح لعلم الأصول للفتوحي. ابن النجار شرحه، ولكن يغلب عليه شرحه على أصول الحنابلة، مفهوم؟ بين أن أيضا عند المتشابه أثر عن قتادة رضي الله رحمه الله تعالى، قال أن المتشابه هو أن يقال فيه ماذا يراد منه، ماذا يراد منه. فتجد مثلا أهل البدع يسوقون كلاما فتقول طيب أنت ماذا تريد منه، يعني إيه اللي فيه، يعني واضح، يعني ماذا تريد منه، ليس محكما أن يقال ماذا تريد منه. فهذا يسمى بالمتشابه الذي لم تتبين دلالته ولم تتضح. المحكم ما تبينت دلالته واتضحت، مفهوم؟ ما تبينت دلالته واتضحت. وعرفنا قبل ذلك بأن المتشابه كيف نعرفه بثلاثة أمور: أولها أن يخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة، وذكرنا هذا كلام المرجئة وكلام على الخوارج. أن يخالف مثلا يقول حديث ادخلوا الجنة اخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، حديث أبي سعيد الخدري، مفهوم؟ فيخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة التي فيها الإيمان مقرونا بالعمل، كما يقول الإمام الجري في الشريعة، ونقله أيضا الدكتور بكر أبو زيد أنه أكثر من 60 موضع في كتاب الله عز وجل مقارنة أن يقترن العمل بالإيمان. أن يخالف الكثرة الكثيرة من الأدلة. ثانيا أن يخالف ما أجمع عليه أهل السنة، إذ لو كان هذا دليلا لما أجمع أهل السنة على خلافه، واضح هذا؟ طيب ثالثا أن أهل السنة ماذا يفعلوا في هذا الحديث؟ إنما يوجهوه المحكم، يوجهوه لإيه؟ للمحكم، مفهوم؟ يعني مثلا حديث صاحب البطاقة ثم يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب ماذا تريد منه؟ ماذا إيه؟ تريد منه لك هذا دليل على أن العمل ليس لا يشترط فيه، لا يشترط العمل في الإيمان. طيب هذا الحديث لو كان حقا لما أجمع أهل السنة على أن العمل ركن في الإيمان، صحيح ولا لا؟ ثانيا أنه خالف الكثرة الكثيرة من الأدلة. ثالثا أن العلماء قالوا، وهذا ما ذهب إليه ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كلمة التوحيد إذا ذكرت بمفردها فيدخل فيها العمل لزاما، لأن في هذا الحديث ليس أن الرجل كان يؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولا بالقدر، أما كان يؤمن بهما؟ الجواب سيقولون بلى كان يؤمن بهما. طيب أين في الحديث؟ قالوا من أدلة أخرى، كنا أيضا والعمل يؤمن كان يفعله من أدلة، من أدلة أخرى، مفهوم؟ إذن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، إذا ذكرت بمفردها فيدخل فيها إيه؟ يدخل فيها لوازمها من تصديق القلب ومن عمل القلب ومن عمل الجوارح، لأنه ذكر قول إيه؟ قول اللسان فقط، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ لو كان قول اللسان فقط إذن لكان يقولها أبو جهل وأبو لهب ومشرك قريش، لكن كانوا يعلمون أن هذه الكلمة لابد من إيه؟ من مقتضيات ومن لوازم ومن عمل، مفهوم؟ قال القاعدة، قلت القاعدة 105 في لقاء الباب المفتوح أيضا، يقول أحد الطلبة: نريد مثالا أو أمثلة على القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. هي ما لا يتم الوجوب أم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صحيح؟ ما لم يتم الوجوب به إلا به. أنا بتكلم هنا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، يعني مثلا ما لا يتم الوجوب أم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ها؟ الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال نريد مثالا، الشيخ ذكر قال مثالا: الإنسان إذا ملك نصابا يجب عليه أن يزكي، فهل نقول يلزمك أن تتجر حتى تملك نصابا؟ الجواب لا يلزم. طيب إذن لا يتم الواجب الذي هو الزكاة إلا بالنصاب مرور الحول إذن ملك النصاب الحول الملكية صار هنا الزكاة إيه؟ واجبة، صحيح ولا لا؟ أن يكون إماما، نريد أن نصلي بنا رجل، صحيح؟ طيب نصب الإمام حتى يصلي بالناس جماعة، هذا واجب، لا يتم هذا إلا بك، فصارت الإمامة عليك أنت واجبة. هب أن هناك ليس هناك أحد يقرأ إلا أنت فقط، فصار عليك أنت، فصار عليك أنت واجب، صحيح ولا لا؟ إذن لا تتم الإمام إلا بك، فصارت عليك واجب. طيب لو كان استطاعة الحج، استطاعة الحج، طيب إذا وجدت الاستطاعة إذن وجب عليك إيه؟ وجب عليك الحج، لأنه لا يتم الواجب الذي هو الحج إلا بالاستطاعة، فصارت عليك هنا إيه؟ صارت عليك هنا واجبة. إذن إذا وجدت الاستطاعة فصارت الحج في حقك إيه؟ واجب. كلام ده غلط، كل اللي ذكرته لك ده غلط. حبيت بس أوصل رسالة للي بيقولوا نتعلم عند رجل مثلا ويقول نأخذ منه الخير ونترك الشر. أنا علمتكم كلام الآن، هذا الكلام غلط. أكنت تعرف الخير من الشر؟ أجيبه، لكن بفضل الله أنا لا أكذب على الله. أهل السنة لا يكذبون على الله، أما أهل البدع فيكذبون على الله، فتجد يخالف أصول السنة عالما بها فيكذب على الله. أهل السنة لا يكذبون على الله، لما؟ لأنهم يخافون ويعلمون حدوده، واضح؟ لكن أهل البدع لا يمارون، ممكن يقول لك كلاما حتى يمرر شيئا هو يريده وأنت تقول له نعم صحيح، فكثير من الناس يقول نروح نذهب لفلان وقد ظهر له كذبه وأنه مبتدع، فيقول لكن نأخذ الخير الذي عنده. أنت في مسألة أصولية، ولا أتكلم في العقيدة، في مسألة أصولية ظللت تقول له مع نعم نعم نعم نعم، هذا الكلام غير صحيح، في تفصيل سأبين لك، واضح؟ فمسألة أن تأخذ أذهب لرجل مبتدع تبين لك أنه مبتدع فتذهب تقول أنا أخذ منه الخير وأترك الشر، أي كيف تعرف الخير من الشر؟ جلسنا مدة طويلة نتكلم في زهران ونبين ضلالات الرجل الجاهل ده، صحيح؟ طيب هذا إن لم يتبين لك أكنت تعرفها لو كنت عنده؟ الجواب لا، لو كنت عنده ما كنت تعرفها، ما كنت تعرفها أنت، وستأخذها كما أخذها كثير من طلبته الجهلة، واضح ولا لا؟ لكن إذا تبين لك وعلمت أن هذا الرجل خالف أصلا فضلا عن أن يخالف أصول، سواء كان هو أو رسلان أو غيره من الحزبين القدامى أو المحدثين، إذا علمت أنهم خالفوا أصولا من أصول السنة، فالقاعدة من كذب علي فيما أعرف لا أصدقه فيما لا أعرف، من كذب علي فيما أعرف، فأنا أعرف أنه كذاب وأنه خالف السنة وبينت لي أنه خالف السنة وخالف أصول السنة، فهذا رجل كذاب لأنه يكذب على الله فليس عنده أمانة. لذلك علماء الحديث كانوا إذا علموا أن الرجل يكذب في الحديث كانوا يقولون هذه الكلمة، فإذا قيل لهم فلان أنتم علمتم أنه كاذب في هذا الحديث فكيف لا تأخذون منه هذا الحديث، كانوا يقولون من كذب علينا فيما نعرف لا نصدقه فيما لا نعرف. فالقائل يقول أنا أذهب إلى فلان أو أسمع لفلان أخذ منه الخير وأترك الشر، هذه سذاجة، كيف تعرف الخير من الشر؟ إذ لو كنت تعرف الخير من الشر فكيف تذهب إليه، فلماذا تذهب إليه أصلا؟ يعني أنت رجل تعرف الخير من الشر إذن تعلم، فكيف تذهب لتتعلم؟ أنت رجل تعرف الخير من الشر، فلماذا تذهب إليه أصلا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه لم يقل فخذ الخير واتركوا الشر، قال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي يقول لك فاحذروهم. إذن هل هذا الذي يتبع المتشابه عنده خير أم لا؟ عنده خير يا رجل، ده الكفر عندهم خير. الله شهد أن بعض الكفر عندهم أمانة، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. لو أمنت عنده مليار يدهولك قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالكافر عنده خير، فهل لو كان كافر يعلم الناس الأمانة فاذهب فيتعلم منه الخير واترك الشر الذي هو كفره؟ صحيح. رجل صوفي محترق وليكن من الإباحية مثلا، عنده خير يعلمك مثلا القرآن، يعلمك كذا، فاذهب إليه فخذ منه الخير واترك الشر على هذه القاعدة. رجل من الخوارج، رجل من المعتزلة، رجل من الأشاعرة، رجل من كذا، فخذ منه الخير واترك الشر. طيب هذا الخير أنت لا تعرفه أصلا، لأنه سيخلطه لك، يضع السم في كوب من العسل. وليكن الشوكاني رحمه الله في بيان أداب الطلب قال: وما من مبتدع إلا وعنده شيء من الدين. صحيح، المبتدع يصلي ويقيم الليل ويحفظ القرآن، بل ويحفظ السنة، بل ويعلم كتب في التوحيد. طيب يذهب لياسر برهامي بيشرح صحيح مسلم في اسكندرية دلوقتي، وخذ منه الخير واترك الشر. صحيح. اذهب ليعقوب واذهب لحسان واذهب لفلان، خذ منهم الخير واترك الشر. فهذه سذاجة، هذا الكلام ينبع من إنسان جاهل لا يفهم ما معنى كلمة أخذ الخير وأترك الشر. إذ لو كنت تفهم الخير من الشر فما كنت تذهب إليه أصلا. إنما عليك أن تعلم الناس، إنما عليك أن تعلم الناس. واضح. فهذه قاعدة باطلة، مسألة أن أنا أخذ من هذا وأترك ذاك. السلف ما كانوا يفعلون هذه الأمور. الإمام أحمد رحمه الله لم يكن إذا سئل عن رجل مثلا ماذا تقول فيه، والله خذ منه كذا ولكن أترك من عنده كذا، وخذ منه كذا وأترك من عنده كذا، ما كان يكون هذا الكلام. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. إذن أنا رأيت هذا الرجل يتبع ما تشابه منه، معنى ذلك أنني علمت أنه يتبع المتشابه. إذن أنا علمت أنه يكذب علي، فإذا علمت أنه يكذب علي فيما أنا أعرفه فلا أصدقه فيما لا أعرف. هذا كلام طويل، ولكن هذا خلاصته، وهذا يكفي لكل إنسان لبيب حريص على دينه. الشيخ نأتي لكلامه، يقول السائل: نريد مثالا أو أمثلة على القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو وجب. الشيخ ذكر مثالا لنصاب للزكاة، وذكر أيضا قال: إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، أي الاستطاع. فهل نقول يجب عليك أن تسعى في ملك زاد وراحلة؟ الجواب: لا يجب عليك أن تحصل مالا حتى تذهب للحج. أفصلها لك. والأمثلة كثيرة جدا، وهذان مثالان، لكن إذا وجب الشيء فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا وجبت عليه الزكاة، لاحظ الكلام، الشيخ أول قال إيه؟ ما لا يتم الوجوب، ثم قال هنا: لكن إذا وجب الشيء فما لا يتم الواجب. إذن هنا قال واجب، فهل الواجب هو الوجوب؟ واضح. أم الوجوب شيء والواجب شيء؟ انتبه. مثلا وجبت عليه الزكاة، ولاحظ هنا أيضا أنه أتى عند ما لا يتم الواجب بمثال الزكاة. وجبت عليه الزكاة فيجب عليه أن يرسلها إلى مستحقيها، لا نقول انتظر حتى يأتيك الفقير، بل نقول يجب عليك أنت بنفسك أن توصلها إلى إلى الفقير. انتبه معي. هما ليس قاعدة واحدة، هما قاعدتان. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذه قاعدة أخرى. لاحظ الكلام. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مش هو واجب. اكتب هذه القاعدة وتفهمها، سأفصلها لك بعدين. خليك معي، اكتب هنا قاعدة مثلا في سطر وحده، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه واحدة. خلاص. في مكان آخر، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، في مكان آخر. خلاص كده. طيب، عند ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني به العلماء شرط الصحة. عند ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني به العلماء شرط الوجوب. خلاص كده كتبت. طيب، خليك معي بقى واحدة واحدة كده، لأن هي ممكن تكون مسألة أصولية صعبة شوية. ذكرها ابن تيمية رحمه الله في المجلد 22 من مجموع الفتاوى، ويكررها كثيرا ويضرب عليها أمثلة. لكن أنت إن لم تعرف كلام ابن تيمية في مجموع كلامه، سيختلط عليك القاعدتين، الواجب والوجوب. خلينا أولا في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن كلا القاعدتين لهما صلة بالأحكام التكليفية وبالأحكام الوضعية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في الأحكام التكليفية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب تكون في الأحكام الوضعية. طيب، التفصيل معي. أولا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أولا، هذه القاعدة حتى تذكرها لا تذكرها على الإطلاق، إنما لابد أن تقيد بقيدين. القيد الأول أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يكون تحت قدرتي، أكون قادر أن أفعله. ثانيا، أن أكون مكلفا به، مكلف به. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لابد لها من قيدين. القيد الأول أن أكون تحت قدرتي واستطاعتي، يعني أستطيع وأقدر أن أفعله. القيد الثاني أن أكون أنا مكلفا به. خذ مثال الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بالوضوء. واضح هذا الكلام؟ لا تتم الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالوضوء. طيب، إذن لا يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا بهذا الوضوء، فصار الوضوء هنا واجبا، وجب عليك أن تتوضأ. لكن هذا الوضوء لابد فيه من قيدين: أن يكون تحت استطاعتي وقدرتي، أستطيع أن أتوضأ، لأن ممكن يكون مريض ما أستطيع أن أتوضأ، صحيح ولا لا؟ إذن أذهب إلى شيء آخر، ألا وهو التيمم. إذن ينبغي أن يكون الوضوء تحت استطاعتي وقدرتي. ثانيا، أنا مكلف به أم لا؟ مكلف به. إذن هنا توضع القاعدة: ما لا يتم الواجب الصلاة إلا بهذا الوضوء، فصار الوضوء في حقه واجب. لكن هذا الوضوء لابد من قيدين: القيد الأول تحت استطاعتي وقدرتي، أستطيع أن أتوضأ، لأن ممكن رجل مريض لا يستطيع أن يتوضأ، مفهوم هذا؟ إذن يذهب إلى شيء آخر. المهم الطهارة، رفع الحدث. الشيء الثاني أنني مكلف به. واضح هذا الكلام؟ إذن هنا تحتج بهذه القاعدة. طيب، رجل نريد أن نوقفه إمام، أنا بتكلم في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليس هناك إمام يستطيع أن يقرأ بالناس، مفهوم؟ ليس هناك إمام يستطيع أن يقرأ بالناس إلا رجل واحد. طيب صلاة الجماعة على الراجح واجبة، مفهوم؟ طيب لا تتم صلاة الجماعة إلا بهذا الإمام. طيب هذا الإمام لابد أن يستطيع أن يعرف القراءة. إذن صرت أنت إن كنت وحدك فصار الحكم عليك واجب، أولا داخل تحت قدرتك، تستطيع أن تقف أو تستطيع أن تقعد وهم يصلوا قعودا، إذن داخل تحت قدرتك. ثانيا أنت هنا مكلفا به، مفهوم؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن دخلت تحت إيه؟ لابد لها من قيدين، القيد الأول القدرة، القيد الثاني التكليف. طلب العلم، خذ مثال ثالث، طلب العلم واجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب طلب العلم هذا لا يتم إلا أن تخرج من بيتك فتسعى إلى المسجد، صحيح؟ المشي أصلا مباح لكن صار هنا خروجك واجب، لأنه لا يتم حضورك في المسجد إلا بخروجك من بيتك فتأتي إلى مجلس العلم، فصار خروجك من البيت واجب. ليه؟ لأنه لا يتم طلب العلم إلا بخروجك، فصار خروجك هنا واجب. إذن ما لا يتم الواجب الذي هو طلب العلم إلا بخروجك وسعيك من البيت، فصار سعيك من البيت إلى المسجد واجب ومندرج تحت القيدين. كنت تحت قدرتك تستطيع أن تخرج من بيتك وتمشي، عندك القدرة، وأنت مكلف بطلب العلم، أنت مأمور به، فصار طلب العلم هنا واجب. وكل ما يصح به العقائد، كل ما تصح به عبادتك، وكل ما كان من أمر العقائد وجب عليك أن تتعلمه، هذا هو فرض العين عليك. أمور العقائد تتعلمها، ثم بعد ذلك أمور العبادات، مفهوم؟ طيب لو كنت في مكان ما، حكم أن يكون هناك عالم في مكان ما فرض كفائي، صحيح؟ لأن هذا العالم أسقط الاسم عن الآخرين. طيب إذا لم يكون هناك ولم يوجد عالم في هذا المكان، إذن ينبغي أن نوجد عالم حتى يرفع الاسم عن الناس. إذن وجود عالم في هذا المكان حتى يرجع الناس إليه في الفتوى واجب، صحيح؟ وما لا يتم الواجب الذي هو وجود عالم في هذا المكان إلا بأن نفرغ رجل يتعلم لطلب، يتعلم وتفرغ لطلب العلم، فصار تفرغ لطلب العلم واجب، صحيح؟ بلدة مثلا، مكان ما ليس فيه معالم، لذلك ابن حزم يقول فاخرج من بلدتك من أرضك أرض السوء. أرض سوء أرض ليس فيها عالم من أهل السنة، هذه أرض سوء، إذن ينبغي أن نوجد عالم. فلو أن هناك مثلا 10، 20، 30 في بلدتكم هذه رجل منكم تفرغينه مثلا لطلب العلم حتى يعلم الناس، إذن صار تفرغ هنا على القادر واجب، إذن قادر ومكلف. واضح الكلام؟ إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح المسألة ولا لا؟ تذهب لصلاة الجمعة لتستمع الخطبة. طيب عندك سيارة وهذا المسجد بعيد عنك، حضور الجمعة واجب، ركوب السيارة أصلا مباح لكن صار في حقك هنا واجب. لما؟ لأنه لا يتم حضور وسماع الخطبة التي هي واجبة إلا بركوبك السيارة لتذهب لتسمع الخطبة، فصار ركوب السيارة واجب لأنها هي التي توصلك إلى الواجب، فصار ركوبها هنا واجب. وينبغي أن يكون تحت كلا القيدين، أن يكون تحت قدرتك، مفهوم هذا الكلام؟ وأنت قادر تستطيع، عندك سيارة مكلف به، وأنت مكلف بصلاة الجمعة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب يقولون نريد أن ندخل البرلمان لتحكيم شرع الله، وما لا يتم الواجب الذي هو تحكيم شرع الله إلا بدخول البرلمان، فدخول البرلمان واجب. لأنه لا يتم تحكيم شرع الله إلا بدخول البرلمان، فتحكيم شرع الله حكمه أنه واجب، فما لا يتم الواجب الذي هو تحكيم الشريعة إلا بدخول البرلمان فدخول البرلمان واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر بكلا القيدين. القيد الأول، لاحظ هل هو داخل تحت قدرتك؟ قد يكون داخل تحت قدرتك، لكن هل أنت مكلف؟ لا، بل أنت منهي عنه، بل هناك دليل للنهي، ليس دليل، ليس دليل للتكليف، بل هناك دليل لإيه؟ للنهي. إذن لم إن لم تكن تعرف كلا القيدين تدخل عليك الإيه؟ تدخل عليك الشبهة. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على الإطلاق، قال ابن تيمية وهذا خطأ وضلال وجهل، ليس على الإطلاق، إنما هذه القاعدة على إيه؟ على كلا القيدين، مفهوم؟ إذن ينبغي أن يكون داخل تحت قدرتي، ثانيا أن أكون أنا مكلف به، واضح؟ دي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لاحظ أنا ما لم أضرب مثال بالزكاة ولا بالحج، لماذا؟ لأنها ليست تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إنما هي في قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني خليك معي، ذكرنا أن هذه المسألة القاعدة لابد لها من قيدين، أن يكون تحت قدرتي واستطاعتي وأن أكون مكلف به، صحيح ولا لا؟ طيب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ليس بواجب لما؟ لأنه قد يكون، أولا نضرب القسم الأول، قد يكون ليس تحت قدرتي، مثل لا يتم حكم صلاة الظهر واجبة، لا تتم إلا بزوال الظهر، صحيح ولا لا؟ فإذا زال بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجب، إذن وجوب الظهر يتم بزوال الشمس. إذن ما لا يتم الوجوب، ما لا يتم الوجوب الذي هو الظهر خلاص، إلا بزوال الشمس فليس بواجب علي، لأن زوال الشمس ليس تحت قدرتي، ليس تحت قدرتي، أنا غير تحت قدرتي. لو أن أهل الأرض جميعا تمالأوا على أن يزول الشمس أو يغرب الشمس أو يشرقوها أو يغربوها لم يستطيعوا، صحيح ولا لا؟ إذن زوال الشمس هذا سبب لصلاة الظهر، إذن علامة صلاة المغرب غروب الشمس. طيب أنا مكلف ومأمور بصلاة المغرب متى؟ إذا غربت شمس. إذن وجوب المغرب لا يتم إلا بغروب الشمس، وغروب الشمس في حقي وفي ليس في قدرتي. إذن ما لا يتم الوجوب الذي هو صلاة المغرب إلا بزوال الشمس، فزوال الشمس هنا ليس بواجب علي، ليس تحت قدرتي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ولو كان تحت قدرتي لابد أن يأتي الدليل أن أمر بتحصيله، يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب إما أن يكون تحت قدرتي وإما أن يكون ليس تحت قدرتي، فإن كان ليس تحت قدرتي خلاص، لذلك هذا يسمى الحكم الوضعي، هذا يسمى الحكم الوضعي. ما معنى هذا؟ ما معنى الحكم الوضعي؟ علامات وأمارات يضعها الشارع للأحكام التكليفية، متى نصوم، متى وجب علينا صيام رمضان، إذا ظهر الهلال. هل أنت مكلف بالهلال؟ أن تأتي بالهلال يعني؟ لا، فإذا ظهر الهلال إذن وجب هنا صوم رمضان. إذن الهلال ظهوره علامة على حكم تكليفي، ألا وهو صيام رمضان، مفهوم؟ ليس داخل تحت قدرتك، لذلك يسمى حكم وضعي. إذن ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي أنت قادر عليه، أنت مكلف به، صحيح ولا لا؟ الحكم الوضعي قد لا يدخل تحت قدرتك، كمثل ظهور علامة الهلال، ظهور غروب الشمس، ظهور شوال، هلال شوال، كل هذه العلامات مقرونة بحكم تكليف، أيها الناس إذا غربت الشمس فواجب عليكم الصيام. غروب الشمس حكم وضعي ولا تكليفي؟ حكم وضعي، صحيح؟ ليه؟ لأنه علامة وأمارة على أنه وجبت علي صلاة المغرب. واضح؟ نوضح أكثر. لو أن هذا الوجوب أنت تحت قدرتك، إذن نسأل شيء آخر. إذن الأمر الأول ليس تحت قدرتك كما ذكرنا، الهلال، زوال الشمس، غروب الشمس، هذا ليس تحت إيه؟ ليس تحت قدرتك، إذن أنت غير مخاطب به. طيب إذا كان تحت قدرتك، ننظر هل أمرت بتحصيله وكلفت بتحصيله أم لا؟ فإذا لم تكلف بتحصيله إذن فليس بواجب. مثال: حكم الزكاة واجبة، واضح؟ طيب هذه الزكاة لا تتم إلا أن تبلغ النصاب وحوالين الحول، صحيح ولا لا؟ وأن يكون المال ملكك. طيب حوالين الحول هذا تحت قدرتك؟ يعني تحت قدرتك أن تأتي بالحول بالعام يعني تقربه؟ لا، مفهوم؟ ثانيا، ملك النصاب، ملك النصاب هذا تحت قدرتك؟ يعني هل تستطيع أن تجمع نصاب الزكاة؟ قد تستطيع أن تجمع نصاب الزكاة. السؤال الثاني: هل أنت مأمور به؟ واضح؟ إذن هذا هو ما لا يتم الوجوب الذي هو الزكاة إلا بتحصيل مال النصاب، فليس تحصيل مال النصاب عليك بواجب. هذه الناس فهمين المسألة ولا لا؟ ثاني: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب الزكاة، خلاص كده الوجوب هنا الزكاة. طب الزكاة لا تتم إلا بحوالين الحول بلوغ النصاب الملكية. طيب حوالين الحول هذا تحت قدرتك؟ إذن أنت غير مكلف فيه. ثانيا: تحصيل مال الزكاة تحت قدرتك؟ قد يكون تحت قدرتك، ممكن تعمل كذا وتبيع هنا وتشد حيلك شوية وتعرف تجمع إيه الزكاة تحت قدرتك. ينظر مسألة ثانية: هل أنت مكلف به؟ الجواب لا، فأنت غير مكلف بأن تحصل مال الزكاة حتى تدفع الزكاة. إذن لا مال يتم الوجوب الذي هو دفع الزكاة إلا بتحصيل مال الزكاة، فليس تحصيل مال الزكاة بواجب. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الحج، الحج هذا متى؟ له مواقيت مكانية وله مواقيت زمنية. طيب مواقيت الزمنية إذا ظهر هلال إيه؟ ها؟ ذي الحجة. طيب أنت هنا مثلا ظهر ذي الحجة، طب الناس ينبغي أن يذهبوا، طب هل مقدور أن تأتي بهلال ذي الحجة؟ لا. طيب هل وجب عليك، طب خلي وجب عليك دي بعدين، هل أنت أمرت بتحصيل الاستطاعة للحج؟ استطاعة الحج دي مقدورة عليك أم غير مقدورة؟ قد تكون مقدورة. طب هل أنت أمرت بتحصيل الاستطاعة للحج؟ الجواب لم يكلفك الشارع أن تستدين، تدين يعني، وتدين من هنا وتدين من هنا وتدين من هنا وتبيع محلك وتبيع مش عارف مين وعشان تحج، لم يكلفك الشرع بإيه؟ بهذا. من هنا فهمنا المسألة دي، لأن كثير من الناس يقول لك الحج واجب، الحج فريضة، طب نعمل إيه؟ قال لك بيع هنا بقى واستدين وجمع وداين عشان نروح نحج. يقال إيه؟ ما لا يتم الوجوب الذي هو الحج إلا بتحصيل هذا المال، فتحصيل المال ليس بواجب عليك، إنما الشرع يسألك هل الاستطاعة تحت يديك الآن؟ هل معك الزاد والراحلة تحت يديك الآن؟ نعم. إذن هنا أنت مأمور بالحج، لكن أنت غير قادر، أنت ما عندك مال، ما عندك استطاعة، فهل يأمرك الشارع أن يكون لك مثلا الشارع أيها العبد ينبغي أن تجمع مال للحج حتى تحج؟ وما قال الشارع هذا؟ إذن الشارع لم يأمرك بتحصيل إيه؟ مال الحج. إذن ما لا يتم الوجوب الذي هو الحج إلا بتحصيل المال، فتحصيل المال ليس بواجب. واضح الكلام؟ ولا لا؟ طيب رجل يريد أن يتزوج وهذا الرجل يخاف على نفسه العنت أن يقع في الزنا، الشهوة عنده شديدة جدا ويخاف على نفسه العنت، صار الزواج هنا في حقه واجب، صحيح ولا لا؟ طيب هذا الزواج لا يتم إلا أن يكون تحت قدرته، أن يكون مأمورا به، نعم هو مأمور به هنا، لماذا؟ لأنه يخاف على نفسه العنت وسيقع في الزنا، لكن هل تحت قدرته؟ ها؟ هل تحت قدرته ولا لا؟ قد و وقد. إذن الشيخ هنا لما ضرب، أنت تجيب، لما ضرب أمثلة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فضرب مثال بالزكاة ومثال بالحج، هل مثال الزكاة ومثال الحج عند قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ فليس بواجب، صحيح ولا لا؟ لأن ما لا يتم الوجوب الذي هو الزكاة إلا بتحصيل المال، فليس تحصيل المال واجب، إنما يكون واجب متى؟ إذا كان المال تحت يدي وتحت استطاعتي. وضحت ولا لا؟ مفهوم هذه المسألة؟ وضحت؟ طيب خليك معايا بقى، لو أن رجلا في السفر الإقامة شرط في الصيام، أنت مقيم صحيح واجب عليك الصوم، صحيح ولا لا؟ واجب عليك هنا إيه؟ الصوم. طيب الإقامة هنا واجبة وأنت مسافر، حكم صوم رمضان واجب، صحيح؟ لا يتم صوم رمضان إلا أن تكون مقيما هنا، فهل وجب عليك أن تأتي هنا من السفر إلى الإقامة لتصوم؟ الجواب لا. لكن لاحظ معي بقى قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذه القاعدة إنما تكون مشروطة في الحكم ذاته، في الحكم ذاته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا ذكرنا حكم الوضوء، الرجل وجب عليه الصلاة، طب الصلاة هذه لا تتم إلا بالطهارة وبرفع الحدث، إذا صار رفع الحدث عليه واجبا. طب إن لم يرفع الحدث تكون الصلاة واجبة أم ارتفع حكمها؟ تكون أيضا واجب، صحيح؟ رجل قال طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا ما لا يتم الصلاة إلا بهذه الطهارة فصارت الطهارة علي واجبة، طب أنا مش هتطهر حتى لا تكون الصلاة علي واجبة. غلط، سواء فعلت أو لم تفعل فالحكم ثابت. لما؟ لأنه هذا في باب شرط الصحة، باب شرط الصحة، باب شرط الصحة، ارتفع الشيء أم لم يرتفع حكمه ثابت، ارتفع الشيء أم لم يرتفع حكمه إيه؟ حكمه ثابت. طيب هذا الرجل ما توضأ، يقول لك أنا مش هتوضأ عشان ما يكونش الصلاة عليه واجبة، لا هي واجبة عليك سواء توضأت أو لم تتوضأ. لما؟ لأن في باب شرط إيه؟ في باب شرط الصحة. وضحت المسألة ولا لا؟ طيب الرجل ليس معه مال للزكاة، ليس معه مال للزكاة، حكم الزكاة برضو ثابت عليه واجب؟ لا، لأنها في باب شرط الوجوب. معلش يعني أنت ممكن إيه خذ منها ما تستطيع أن تفعله، واضح؟ إذا عندي باب شرط الصحة وعندي باب شرط الوجوب، خلاص؟ لما يجي العلماء يتكلموا يقول لك ده شرط الصحة وده شرط الوجوب، شرط الصحة يبقى في الأحكام التكليفية الحكم ثابت سواء ارتفع الشيء أم لم يرتفع، خلاص كده؟ طيب في شرط الوجوب الحكم بارتفاعه يرتفع الحكم وبثبوته يثبت الحكم، معي الزاد والراحلة وجب في حقي الحج، ليس معي زاد ولا راحلة ارتفع عن حقي الحج، صحيح؟ توضأت وجبت عليا الصلاة. ما توضأت أيضا صلاة الظهر عليك واجبة. أيضا صلاة الظهر عليك واجب. من هنا تفهم خلاف أهل العلم، هل الإسلام شرط صحة أم شرط وجوب؟ لاحظ معي، لو أن هذا الرجل الكافر ما أسلم، ما أسلم، طيب هو مأمور بالصلوات والعبادات وبشهر رمضان، صيام رمضان، وبالزكاة إذا كان معه مال، وبالحج إذا كان معه مال. الجواب نعم، الجواب نعم. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه مسألة تسمى بهل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أم لا، مسألة وصولية ما بين أبي حنيفة وبين الجمهور. الجمهور يقول نعم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني مخاطب بالصلاة وصلاة العشاء والمغرب والعصر كل هذه الصلوات، ومخاطب بصيام رمضان، ومخاطب بالزكاة إذا كان معه مال، ومخاطب بالحج. الله، طيب لو أنه صام رمضان يقبل منه؟ يقول لك لا برضو. الله، طب أنتم بتقول بتأمروا ليه؟ يقول لك لا، لأن صام رمضان واجب ولا يتم إلا بإسلامه، فصار إسلامه واجب خلاص. طب أسلم صار صيام رمضان في حقه، ما أسلم يبقى شرط إيه؟ وضحت المسألة؟ إذا سواء أسلم أو ما أسلم هذا في حقه واجب، لأنه شرط صحة، مش شرط، مش شرط وجوب. مفهوم الكلام؟ مش شرط إيه؟ وجوب. إذا من قال بأن الإسلام شرط وجوب يعني يرتفع الحكم بارتفاعه، يقول لك مثلا أسلم يبقى يجب عليه الصلوات والصيام، ما أسلم لا تجب عليه الصلاة والصيام، يبقى لو قال لك بشرط وجوب تعرف أن هذا قول الأحناف وهذا لا يصح، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة للأدلة، وهو المشركين الذين لا يؤتون، فيعاقب على شركه وعلى كفره، ويعاقب على تركه للصلوات والصوم والزكاة والحج إذا كان مخاطب به معه المال يعني، وعلى شرب الخمر وإلى آخره، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. صحيح؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. كانوا كفارا ولا لا؟ كانوا كفار. ومع أنهم كانوا كفارا لأنهم قالوا كنا نكذب يوم الدين، ومع ذلك عوقبوا على تركهم للصلاة والزكاة لأنهم قادرون عليها، وأنهم يخوضون مع الخائضين. هذه كلمة عامة بقى، شرب خمر وربا وزنا وإلى آخره. إذن كانوا يخاطبون بفروع الشريعة. إذن صار الإسلام في حقهم شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط صحة. إذن هم مخاطبون به بهذه الفروع أم لا؟ بهذه الفروع مخاطبون بها. واضح الكلام ولا لا؟ إذن بشرط الوجوب إذا ارتفع يرتفع الحكم. ما عندي مال لنصاب الزكاة، إذن ليس عليك حكم الزكاة. ما عندي مال حتى أذهب للحج، إذن ليس عليك الحج بواجب. لما؟ لأنه ما لا يتم الوجوب الحج الزكاة إلا بجمع المال، فليس جمع المال عليك بواجب. وضحت؟ التمييز مثال، اتفق العلماء على أن التمييز شرط، مش أقول صحة ولا وجوب، لكن أجيب أنت. اتفق العلماء على أن التمييز شرط في العبادات إلا عبادتين فقط، هما الحج والعمر، لا يشترط فيهما. لما؟ لأنها تصح من الصغير. في الحديث الذي رواه مسلم، حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. ومن أنت؟ ما يعرفوش، أسلموا ما يعرفوش النبي عليه الصلاة والسلام. قال من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها، رفعت عند كان قد ايه؟ صغير. فرفعت امرأة صبيا لها، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا مميز؟ لا. إذا لا يشترط في التمييز لا في الحج ولا في العمر، إنما يشترط في العبادات. طيب التمييز هذا إذا وجد ها ينبغي الايه؟ ينبغي التكليف. طيب إذا لم يوجد يصح يعني منه العبادة، إذا لم يوجد لا تصح منه، لا تصح منه العبادة. واحد قد يكون مميزا وقد يكون قد لا يكون بالغا، قد يكون مميز يعرف يفرق وعنده تمييز، وقد لا يكون بالغا زي الأطفال بتوع النهاردة. صحيح ممكن يكون مميز يفهم ما هذا المال، ما هذا كذا، ويبيع ويشتري يستطيع، لكن ليس بالغا. طيب تصح منه هنا ليه؟ تصح منه العباد. طيب التمييز، فإذا كان عنده تمييز ففعل صحت، صحت العباد. فإن لم يكن عنده تمييز ففعل لم تصح منه العباد. يبقى التمييز شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. اللي قال شرط صحة يبقى ما فهم الكلام الذي ذكرته، لأن احنا ذكرنا شرط الوجوب يرتفع بارتفاع الحكم ويثبت بثبوت الحكم. لما كان مميزا فإذا ثبت عنه التمييز إذا تثبت صحة العبادة. عمرو بن سلمة كان يوم الصحابة، صحيح ولا لا؟ طيب لم يكن مميزا لم تصح منه العبادة إلا عبادتين في الحج والعمر. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ طيب بالغ، البلوغ هذا الرجل إذا بلغ صار مكلفا بالأحكام الشرعية، مكلفا بالصوم رمضان، مكلفا بالصلاة إذا كان مع إذا كان معه مال، مكلفا هنا بالحج الواجب عليه. طيب إذا صار هنا البلوغ في حقه، في حق هذا الرجل صار إيه؟ مكلفا. طيب إذا لم يكن بالغا، ها؟ لم يكن مكلفا. إذا البلوغ هنا شرط وجوب أم شرط صحة؟ ها؟ حجب. طيب اللي قال شرط صحة ليه؟ الحكم الراقي، الحكم الراقي ثابت الحكم عليه. إذا ركز، كنا رجل بالغ، بلغ عندما بلغ وجبت عليه الأحكام التكليفية، صحيح ولا لا؟ كويس جدا، لغاية هنا كيف. طيب قبل أن يبلغ لم تكن واجبة عليه، صحيح؟ إذن بثبوت البلوغ ثبت الحكم، وبارتفاع البلوغ ارتفع الحكم. يبقى ده حكم إيه؟ يبقى ده شرط وجوب. لما؟ انظر للبلوغ هل هو قادر على أن يأتي به؟ ليس في قدرته وليس في استطاعته، صحيح ولا لا؟ فلما لم يكن في قدرته ولم يكن في استطاعته فكان شرطا، شرطا للوجوب، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ طيب كنت أعمل لكم أمثلة كتير. إزالة النجاسة، ثوبك عليه نجاسة وأنت الآن داخل لصلاة الظهر، إزالة النجاسة عند الإمام أحمد مثلا وعند من يقول بأنها إيه؟ شرط في صحة الصلاة. إزالة النجاسة هنا شرط صحة أم شرط وجوب؟ ومن قال شرط صحة لما، ومن قال شرط وجوب لما؟ ليه يا محمد شرط صحة؟ شرط صحة لأنه يجب عليه أن يزيل النجاسة، مكلف. واحد، جميل. اثنين، تحت قدرته، صحيح ولا لا؟ ثلاثة، لو لم يزيل النجاسة الصلاة برضو واجبة. أزال النجاسة، ما أزال النجاسة الحكم إيه؟ ثابت في حقه. يبقى ده شرط، يبقى إزالة النجاسة هنا عندهم إيه؟ شرط صح. ما بتكلمش في حكم فكري، يعني الحكم الفكري هتكلم بقى في الخلاف، واضح؟ لكن بتكلم هنا. يبقى لما يقول لك ده شرط صحة، لو قال لك هنا شرط وجوب، إزالة النجاسة شرط في وجوب، كله إيه؟ هذا خطأ. هذا إيه؟ خطأ. لما؟ أولا هو تحت قدرتي وأنا مكلف بإزالته، والحكم ثابت أزلته أم لم أزيله، صحيح؟ المحرم في حق المرأة في الحج والعمر، مش هتكلم في حكم فقهي، واضح؟ هل المحرم شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط صحة. لما انتبه ها؟ مكلفة وفي استطاعتها. استطاعتها فين؟ في استطاعتها فين؟ في استطاعتها فين؟ الرجل مثلا معهوش مال، الرجل زوجها، انت بتقول زوجها، زوجها ما معه مال او غير متزوجة اصلا، قد يكون في استطاعتها وقد لا يكون، وقد لا يكون في استطاعتها. طيب اذا كان في استطاعتها هل هو مكلفة بتحصيله؟ ها مكلفة بأن تأتي، أن تأتي بإيه؟ بمحرم. طب إذا لم يكن معها محرم؟ يبقى المحرم شرط وجوب أم شرط صحة؟ عند من يقول بأن المحرم لابد من وجوده، ابن حزم يقول لك لا مش شرط، ورواية الأحمد مفهوم؟ ابن تيمية لا تفصيل في هذه المسألة، بتكلم كيفش حكم فقهي، يعني بتكلم في مسألة أصولية. هل المحرم شرط صحة أم شرط وجوب؟ سؤال سؤال سؤال سؤال. المرأة سواء ذهبت بمحرم، إذا كان عندها محرم ثبت الحكم ولا لا؟ ثبت حكم الحج عليها، صحيح؟ طيب إن لم يكن معها محرم؟ إن لم يكن معها محرم، إذا لم يثبت عليها حكم، إذا صار شرط، إذا صار المحرم هنا شرط إيه؟ وجوب مش صح، وجوب ليس صح، لأن المحرم إذا وجد لا تسافر المرأة بغير ذي المحرم. طب أنا ما عندي قدرة أن آتي بمحرم، خلاص يبقى سقط عنها حكم الإيه؟ حكم الحج هنا، صح ولا لا؟ سقط عنها حكم الحج. لكن لو كان شرط صحة، لو مثلا لا تصلي المرأة إلا بذي محرم، حكمه أتت بالمحرم أم لم تأتي؟ بتقول مثلا خلاص والله أنا مش هجيب محرم عشان إيه حكم الصلاة ارتفع عنه، أقول لا، ده أنت أتيت به أم لم تأتي به حكمه هنا إيه؟ حكم ساب، ده لو كان موجود يعني، لكن بضرب مثال للتقريب، مفهوم؟ إذن ده شرط صحة وهذا شرط إيه؟ وجوب. شرط الصحة يثبت الحكم بوجوده أو ارتفاعه، توضأت أم لم تتوضأ الصلاة الظهر واجب عليك، مفهوم الكلام ولا لا؟ شرط الوجوب هنا يرتفع الحكم بارتفاع الشيء ويثبت الحكم بثبوت الشيء. معك نصاب الزكاة وجبت عليك الزكاة، ما معك نصاب الزكاة ليس عليك الزكاة، يرتفع حكم الزكاة. حيض المرأة، المرأة حاضت، ها حيض، الحيض هنا حتى تطهر المرأة هنا بشرط ايه؟ شرط صحة. ليه شرط صحة؟ خليك معايا بس، زي خليك ركز ركز افهم بس ركز. لو ان امرأة طاهرة ليست بحائض حكم الصلاة عليها؟ حاضت واجب برضو؟ لو كنت على كلامك ده كون الخوارج، مش انت خوارج، لا على كلامك ده قول مين؟ قول خوارج، لانما اوجبوا عليها الصلاة حائضا ام غير حائض. فهمت المسألة ولا لا؟ اذا المسألة هنا الحيض هنا صار فيها ايه؟ في حقها شرط طهارتها شرط وجوب، لانها بوجود الحيض ارتفع الحكم، وبانتهاء الحيض يثبت الحكم، يبقى ده شرط، شرط وجوب. اضف الى ذلك انه في قدرتها، تحت قدرتها، ها لا ولا في المسألة ولا لا، يبقى هنا شرط الصحة ثبت الحكم سواء كان فعل هذا العبد او لم يفعل، الحكم ايه؟ في حقه ثابت. في شرط الوجوب يرتفع الحكم بايه؟ بارتفاع الشيء، ويثبت الحكم بثبوت الشيء. فهمتوا؟ هو ده في المسألة شوية؟ طيب النية. نضرب أمثلة ثانية. شرط صحة أم شرط وجوب؟ أولا في قدرتك، نعم، مكلف بها، نعم. نويت أم لم تنوي؟ واجب في حقك، يبقى شرط. جميل كويس. استقبال القبلة أولا، استقبال القبلة تحت قدرتك، مكلف به، ها؟ مكلف باستقبال القبلة. الأصل أنك مكلف بها، صح كده؟ يبقى أنت مؤصل أنك مكلف بها. ثانيا تحت قدرتك. استقبلت القبلة أم لم تستقبل القبلة؟ الصلاة واجبة عليك أيضا. يبقى هنا استقبال القبلة صلاة إيه؟ شرط صح. صحيح ولا لا؟ طيب قراءة الفاتحة مقدورة عليك؟ نعم تقرأها. مكلف بها؟ نعم، كما عند الشافعي والبخاري وابن حزم. صحيح. قرأت أم لم تقرأ؟ حكم الصلاة أيضا إيه؟ واجب عليك وثابت عليك فيه. يبقى صارت هنا شرط إيه؟ شرط صح، ليست شرط وجوب. طيب إيه؟ غلط بيقول قد يكون تحت الاستطاعة. إذا تكلمت في مسألة تكلم في الأصل، تكلم في الأصل، ركب قطار، القطار هذا خلف القبلة كذا، هذه استثناءات، لا تتكلم في الاستثناءات، إنما تكلم في أصل المسألة. وضحت المسألة؟ ده الأصل، مفهوم ولا لا؟ طيب الأصل لما نيجي نتكلم في الصلاة بنتكلم في القيام ولا بنتكلم في أن الرجل جالس؟ الأصل القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما. نتكلم في الأصل، ما نتكلمش في الايه؟ في الاستثناءات. وضحت كده فرق بين الشرط الصحة وشرط الوجوب؟ طيب يبقى شرط الوجوب يتعلق بوجوب الايه؟ العبادة. شرط الوجوب يتعلق بوجوب العبادة وارتفاعها. شرط الصحة ثابت في حقك. خلاص اتفضل. امثله ثانيه، ده انا بضرب لك بتاع 12 مثال. وعلى ذلك فقس، يعني على ذلك فقس. طيب نقف هنا. يبقى خلي بالك بقى هنا، يبقى نراجع الكلام. نريد مثالا، الشيخ التلميذ يقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نريد مثالا او امثله على القاعده التي تقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. التلميذ لما ذكر القاعده دي، التلميذ اخطا اصلا في ايه؟ في ذكر القاعده. اخطأ في ذكر القاعدة. كان الصحيح ان يقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الشيخ لما ضرب امثلة على قاعدة ما لم يتم الوجوب الا به فليس بواجب. صحيح. ممكن الشيخ يكون سمع التلميذ، ويقول ايه عن قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، لذلك ضرب الشيخ ايه؟ هذه الأمثلة. لكن إذا وجدت الراحلة للحج معي مال ومستطيع بدنيا، إذا صار الحج في حقه هنا إيه؟ في واجب. خلاص. لكن هل أنا مأمور بتحصيل المال حتى أذهب للحج؟ لا. هل أنا مأمور بتحصيل المال حتى أزكي؟ لا. وضحت المسألة؟ أرجو ذلك. في سؤال فيها؟ الحمد لله كلكم فهمتموها. ما شاء الله، مبارك.